بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع موضوع جديد من موضوعات سبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو موضوع تعظيم الله. فرق كبير بين أن تؤمن به وبين أن تعظمه. إبليس آمن به، قال: ربي فبعزتك. قال: خلقتني. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فالإيمان بالله شيء، وتعظيمه شيء آخر. تعظيمه يحملك على طاعته، تعظيمه يدفعك إلى أن تقبل عليه، تعظيمه يعني أن تخشاه، تعظيمه يعني أن تحبه، تعظيمه يعني أن تطيعه. فالتعظيم شيء، والإيمان به، هذا الإيمان التقليدي الأجوف، شيء آخر. وما أوصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه من ضعف وتخاذل إلا لأنهم آمنوا ولم يعظموا. يعني أهل الأرض مؤمنون بالله، حتى الذين يتفننون في سحق الشعوب ومحو ثقافات الشعوب ونهب ثروات الشعوب وقتل الشعوب كتب على عملتهم ثقتنا بالله. فأن تقول أنا مؤمن قضية سهلة جدا، لكن الذي يدفعك إلى طاعته تعظيمه. أخواننا الكرام، في هذا الموضوع آية هي الأصل. قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرأ كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. ما عظمه، ما عظم حرماته، ما عظم شعائره، ما عظم بيته، ما عظم أهل العلم، ما عظم الصحابة الكرام، ما عظم الأنبياء والمرسلين. فالبطولة لا أن تقول أنا مؤمن، إبليس قال أنا مؤمن، البطولة أن تعظم الله. لذلك كيف أنك إذا قرأت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. التركيز لا على الذكر، بل على الذكر الكثير، لأن المنافق يذكر الله. قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن حينما نقول إيمان نقصد أن تؤمن بالله العظيم. إذن أحد سبل الوصول إلى الله أن تعظمه من خلال آياته. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن الإيمان بالله العظيم يقتضي التفكر في خلق السماوات والأرض. أيها الإخوة، كنت أضرب هذا المثل كثيرا. إذا قال طفل أنا معي مبلغ عظيم، والده مدرس، عقب أحد الأعياد قال معي مبلغ عظيم، أنا أقدره بعملتنا 200 ليرة، فإذا قال إنسان يحتل منصب رفيع في البنتاغون أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما، كلمة عظيم قالها الطفل فقدرناها ب200 ليرة، فإذا قال هذا الموظف الكبير أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما نحن نقدرها 200 مليار، الرقم اختلف، الكلمة واحدة قالها طفل وقالها مسؤول كبير. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك وخالق السماوات والأرض وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، إذن ليس عند الله شيء أعظم من أن تعرفه. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء. يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك؟ التعظيم أن تعظم الله. يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي. لما بيكون المسافة بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، وابنك الصغير بدقائق معدودة يحسب لك كم هذه المسافة، الضوء يقطع في الثانية 300,000 كيلومتر، في الدقيقة ضرب 60، في الساعة ضرب 60، في اليوم ضرب 24، في السنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4 بدقيقة. هذه المسافة لو في طريق ثالث إلى هذا النجم ومعك مركبة أرضية والسرعة 100، يعني أقسم هذه المسافة على 100 كم ساعة تحتاج شيء بسيط، أقسم على 24 كم يوم، أقسم على 365 كم سنة. فمن أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض تحتاج إلى 50 مليون عام، 50 مليون عام قيادة مركبة أرضية بسرعة 100 من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب. متى تصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. متى تصل إلى مجرة المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى تصل إلى بعض النجوم التي اكتشفت حديثا والتي بعدها عنا 24 مليون سنة ضوئية؟ 24 مليون، 4 سنوات 50 مليون عام، 24 مليون كم؟ أيها الإخوة، قال تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. هذا الإله العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أين تذهبون؟ إذن موضوع اليوم تعظيم الله. طريق تعظيمه التفكر في مخلوقاته، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. إذاً ننطلق من قوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا واحد معه مال عظيم يدعه عند الموت لا يدخل في قبره إلا كفن رخيص، لا في دفتر ستات ولا في أموال منقولة وغير منقولة ولا في بيوت فخمة، قبر. من بيت فخم إلى قبر، ماذا أعددنا في القبر؟ الذي لم يؤمن بالله لا بد من أن يعتدي على خلق الله. يعني إذا واحد يا ربي أطفئت مصابيحه وهو يقود سيارة في طريق متعرج لا بد من أن يقع في الوادي ما دام قد أطفأ مصباحه. وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يعني لو أن الإنسان ما في علاقة بين اعتقاده وبين سلوكه اعتقد ما شئت، ولكن لأنه ما من اعتقاد تعتقده إلا وينعكس سلوكا تسلكه، فإن صحت العقيدة صح العمل. والعالم بين أيديكم، هؤلاء الذين ما آمنوا بالله أصلا ماذا يفعلون؟ يدمرون الشعوب، ينهبون الثروات، يبيدون الأمم، هم مرتاحون. لذلك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. ما من إنسان يضعف إيمانه إلا وينحرف سلوكه، فإذا أنكر وجود الله أصلا أصبح مجرما. فالعقاب ليس على عدم الإيمان ولكن على العدوان. أيها الإخوة، الآن لو تتبعنا كلمة عظيم في القرآن، يعني أنا أقول لكم هذه الملاحظة، إذا قال العظيم هذا شيء عظيم يجب أن نعظمه، فإن لم نعظمه إذا نحن لم نؤمن بالله. يعني الله عز وجل قال وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يعني الله عنده بلاء عظيم، عنده بلاء تحار منه العقول. أنا حدثني أخ مقيم بالقاهرة، في أثناء زلزال القاهرة، هو صديق لي مقيم في القاهرة، لما وقع الزلزال من شدة الخوف انطلقت امرأته إلى خارج البناء وقد حملت طفلها الرضيع. في الطريق اكتشفت أن هذا الذي حملته ليس طفلها، حذاء زوجها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هي الصواعق والآن الصواريخ، أو من تحت أرجلكم، هي الزلازل والألغام، دققوا في السادسة، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الحروب الأهلية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا. إذا إذا الله قال هذا شيء عظيم، من علامات إيماننا أننا نصدق العظيم إذا قال عن شيء عظيم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. قال تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا. من أدق تعريفات البهتان هو الباطل الذي يتحير في بطلانه. في تعبير معاصر ليس في الكلمة العربية، سيناريو، لك سيناريو متقن، يعني مكر وتمثيلية، هم خبثاء ومجرمون ولكن يقدمون إجرامهم بقالب إنساني. جئناكم من أجل الحرية، من أجل الديمقراطية، من أجل حقوق الإنسان، ينتهكون حقوق الإنسان كل ساعة ويتحدثون عن حقوق الإنسان. هذا هو البهتان، باطل بس متقن. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. البهتان هو الباطل الذي تحار فيه العقول. الآن إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إذا قال العظيم عذاب عظيم، ما هذا العذاب العظيم؟ يقول لك عظيم، إن الطفل إذا قال عظيم يعني كلامه 200 ليرة، إذا قال إنسان كبير في مؤسسة عسكرية مبلغ عظيم يعني 200 مليار. فإذا قال ملك الملوك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، يعني أن تعرف الله شيء ثمين جدا جدا. كل واحد منا يحب الجمال والكمال والنوال، يحب الشيء العظيم، يحب الإنسان العظيم، يحب البيت العظيم، المركب العظيم، المركز العظيم. هذه جبلتنا، هذه فطرتنا. لذلك كل واحد منا عنده مقاييس للتفوق. أهل الدنيا يعظمون بعضهم بعضا، أهل الدنيا يعظمون رب المال، فلان حجمه بالجيش 90 مليار، فلان 130 مليار، فلان دخله 500 ألف دولار بالشهر، مدراء البنوك في العالم الغربي رواتبهم فلكية. فدائما أهل الدنيا يعظمون أهل الدنيا، فأنت من تعظم؟ الله عز وجل قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هل تأتي مقاييسك وفق مقاييس خالق السماوات والأرض؟ أهل الدنيا يعظمون الأغنياء والأقوياء والأذكياء، ومن وهبهم الله وسامة وذكاء وطلاقة لسان، قوة تأثير، شخصية قوية، هذه مقاييس أهل الدنيا. لكن الله بمقاييس القرآن، ما القيم التي ترجح في القرآن الناس بعضهم على بعض؟ قيمتان فقط، قيمة العلم وقيمة العمل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. العلم والعمل، والعمل ولكل درجات مما عملوا. دقيق، ما لم تأتي مقاييسك وفق مقاييس القرآن فلن تفلح. ما دام مقاييسك مقاييس أخرى، المال تجمع المال، والإنسان أي شيء طلبه بصدق يناله، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، فما مقياسك؟ لذلك بطولتك أن تأتي مقاييسك وفق مقاييس خالق السماوات والأرض. ما دامت مقاييسك تطابق مقاييس القرآن الكريم فأنت ناجح. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في عنا فضل عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. فضل عظيم جدا أن يلقي الله في قلبك نورا ترى به الحق حقا والباطل باطلا. فضل من الله عظيم جدا أن تستقيم على أمره، أن تحسن إلى خلقه، أن تقبل عليه. لذلك في مقاييسك أيها المؤمن ما الفضل العظيم؟ إذا أخذنا أرض ارتفع سعرها 200 ضعف يظن نفسه حقق النجاح المطلق. لو أخذناها بأثمان بخسة كان في تنظيم للأرض فارتفع سعرها 200 ضعف يمشي مجهورا. هي أرض قد يموت ويتركها ولم ينتفع بها. والفرق كبير جدا بين الرزق وبين الكسب. الرزق ما انتفعت به فقط، الطعام الذي أكلته، الثياب التي ترتديها، السرير الذي تنام عليه، المركب التي تركبها، وما سوى ذلك كسب لم تنتفع به وستحاسب عليه. ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فكل الأرقام بالحسابات أرقام لا تعني شيئا. وأساسا الأزمة المالية الكبيرة التي هي زلزال العصر، هذه الأزمة تعني أن الذي كان يكبر ويكبر هو وهم يكبر ويكبر. فلما انكشف القناع انهارت هذه النظم المالية الغربية. إذن الفضل العظيم أن ترى الحق حقا والباطل باطلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله تقق يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. فإذا ألقى الله في قلبك نورا ترى به الخير خيرا والشر شرا والحق حقا والباطل باطلا، فهذا أكبر فضل عليك، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. يعني تتبع في القرآن الآيات التي تنتهي بقوله تعالى: وذلك هو الفوز العظيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها الإخوة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب السماوات 7 ورب العرش العظيم قل لي جارا. أخواننا الكرام، من الأدعية التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. تتمتع بسمع وبصر ولسان وعقل وصحة وحركة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، أن تزول نعمة الصحة، أن تزول نعمة المال فجأة، تصادر الأموال كلها، أن تزول نعمة السمع والبصر. واجعله الوارث مني. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك فجأة خسرة، فقد الحركة، تسمع كبد، فشل كلوي، خسرة في الدماغ، جلطة في القلب، احتشاء قلب. نعوذ بك من عضال الداء، من عضال الداء، ومن سماتة الأعداء، ومن السلب بعد العطاء. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أيها الإخوة الكرام، أتمنى عليكم أنك إذا قرأت القرآن الكريم ومرت معك كلمة عظيم أن تعظم ما عظمه الله، فإن لم تعظم ما عظمه الله فهذا ضعف في إيمانك كبير. والحمد لله رب العالمين.